هنزل ومش هنعفى عنه، ده احنا اللي الناس منا التانيه التركي وميدو مزيكا محترفين وسنا علشان هنزع باسم الفيس حمو النيني ارض اللبان ادرس هنعمله نتعامله في الخير والشر احنا نجامله، مش اي حد صاحب نزامل ده الراجل بس اللي نزامله، مش هنزيد عنقول تحزين لاي حنطوق او حراكين، قلت انا خطر وخفت تنفذ يبقى احسبك هيبقى عزيز تتمدد عشان انت لحبة فرافير، مش بشبن عش بالغش ننفذ وش وما نغفل شوية عوقت نش الوش ما تستعجبش ما تستغربش نقول ونرص كلام يتخص الفيد وتخص يرور النص ومحترفين ويا اللبين اللي اتعلم خد لك كرسي ويسأل عنا في كل مكان تخلص وبك المونوس تخلص وبك المونوس تخلص وبك المونوس يصحى لفوق ده احنا هنتكلم وننفذ قلنا وهنعلم اشبال طلعت تتنطط شد نص لسان يتكلم بص يا سكر لتتقدر وتقول معلم بنجان نط الحبل وفتح المرجل وعامل فيها ابو الفرسان اشياء لسنك لسك عيل واتعلم منا انسان واتعلم منا انسان كلنا بنتر وولاد تسعى والدم بيوصينا على بعض وفي الخير دايما يا قبل نسعى وما فيناش حد بيخسر حد ادب ورجولة والاحترام جنا على قدام وكلامنا بجد وساعة الجد نزور ونسد وما بنغلطش ابدا في حد ولو لنا حق بناخد الحق علشان ده حق صاحبي يبغي سمعتونا سمعتوا اللي اتقال ويا ريت مخك يكون شغال افهموا يا عيالي اللي بيتقال ده كلام وسط العرك سندال نسعى على ارض الناس التقال ارض اللبن والمسايا اتقال على حمو النيل الاسطوره وللكبير ظبط المجال يلا نسمع احمد لولا ينزل يغني الفنان اجمل ما في بسم الله بنقولنا وزعنا وبدعنا والكل سمعنا حمو التركي وميدو مزيكا واحمل لول خلاص سمعنا لما نقول المحترفين شاعر حرف بحر الالحان وده مثل اسم المحترمين واحلى جاجة اللبان ارمي الرسع على افخم بيها هنقول جامد الفخام طب هنزع ركز يا زميلي مسات على حمل وبباط هنا لما نقول حمو النيني اللي يقف في طريقه بقى مات يعني اللي هيعامل النيني مفضلش منه غير ذكريات طب عاوزك تصحى المسا يسمع عشان رايح للراجل المجدع مصطفى بحبح ابو احمد دب الضهر لقدام وتخلع البديوي محمد بنيوي اسد الحته لا منه تفزع اوعى تكون على الشر ناوي ده سلاحنا انا بيزف في الوش قلنا الكنج ده على البديوي والسن ده القماح البطش الرجولة في الدم بتجري عشان اساسها السيد مرعي حمو شخم ده انا استاذ معروف الرجولة في نادي تغلط تغلط تغلط مش هيكون لك دية ومش هتسلم من الاذية ده احنا معانا عماد البني يعني سبارتا المنشية يتشد عليك في شت النور وتموت محطوف من اخر دور ياللي تفكر تعمل نحلة قدام حودة الدنيا زور المحارب ده حسام عجينة وعجينة يعني الامبراطور ندعى يا رب تفك الضيقة على كل الناس المظلومة تتفك ديت ابن البيئة البرنس حسن حكومة اي عزل بنت ده ونغيزه عشان دايما الخير بنعمل جاي المسعس السيد زيزو والباشا السيد نعمل دلو استاذ علم تلاميذو عنده استعداد تاني كمل وتيجي تيجي واسمع يا عزيزي قلنا الاسع الكعب العالي هنقول مصطفى الانجليزي في شارع الجلف ده هو الغالي ومن سنة جاي على اللبان للباشا ياسين الهواري قلنا النزالين عنوان عشان معانا حمو الهواري لما نقول الجنتلمان هنقول القطة اغلى الغالي رايح المسعى المحترفين عالتركي وعلى ميدو مزيكا احمل لول يا مستمعين غنى وبدع وعمل بوليكا مستر دي جي حمادة يحيى واسمه معروف في كل ناحية البركان بيس التركي لو هتعامله هتروح في داهية صبر الماجيك الراجل راسي قلنا الماجيك ادارة الفرقة رايح المسعى على رملوية باسم رجولة شارع دنا قلنا الجني البورسي سبرتو يعني الرجولة واسأل عنا لما نقول مروان سبرتو كله الجني صعب تزاولنا لما نقول الصاحب الغالي هنقول سامو الإرهابي ولما نقول اسلام بحرية ده أقرب حد من